أعظه بهني أبيه. أحسنت أيضا قول الشاعر: رحت وفي رجليك ما فيهما، وقد بدا هنكي هنكي، هكذا بالسكون، وقد بدا هنكي من المئزر. الله المستعان. ايش الشاهد؟ هنكي بالسكون يا اخوان لاجل الشعر. رحت وفي رجليك ما فيهما، وقد بدا هنكي من المئزر، انه كني به عن الفرج. وهذا هو الكثير يا اخوان، انه كن به عن الفرج، ويكن به عما يستقبح ذكره. فلذلك قال: قال الرضيء: وهنوا او وهنيت، يكنى به عن الجماع، فيقال هنيت اي جامعت، هنيت اي جامعت، فهو يكنى به عما يستقبح التصريح به ويستهجن، ويكنى به عن الفرج، ويكنى به عن الفرج ايضا. ومنهم من خصه بالفرج. لا، مجرد مثال، مجرد مثال فقط. اي نعم. ومنهم يا اخوان من ذكر غير هذا، انه كناية عن اسماء الاجناس، عن كل ما كان من اسماء الاجناس يكنى به عنه، كرجل وكانسان الى اخر ذلك. فتقول: جاءني هن، اي رجل، جاءني هن رجل، جاءني انسان، اي او جاءني هن اي انسان، فيكنى به عن اسماء الأجناس. واسماء الأجناس هو ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات كثيرة، هذا هو اسم الجنس، ما كان دالا على حقيقة موجودة في الواقع وذوات كثيرة، كرجل وكإنسان، فهذا اسم جنس يدل على حقيقة لها وجود، وكذلك يدل على ذوات كثيرة، فما كان كذلك فهو اسم جنس. فإنسان واقع على كل إنسان باعتبار الآدمية، ورجل واقع على كل من اتصف بالرجولة، من اتصف بالرجولة باعتبار الرجولة وهي الآدمية، وكذلك أيضا الذكورية، وهي الذكورية والآدمية. فهو كناية عن اسم جنس هذا الرجل، أو رجل اسم جنس، رجل اسم جنس، فيكنى بهن عنه. والكناية معروفة إن شاء الله عند الإخوة، الكناية، لكن لا بأس أن نذكر الكناية عندهم، لا بأس، هو أن يعبر عن شيء معين، هذا تعريف الكناية عندهم، أن يعبر عن شيء معين لفظا كان، ذاتا كان، أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه. الكناية أن يعبر عن شيء معين ذاتا كان أو معنى بلفظ غير صريح فيه، في بلفظ غير صريح في الدلالة عليه، في الدلالة عليه، إما للإبهام على السامع، إما للإبهام على السامع، كقولك: جاءني فلان، وأنت تريد زيدا، فكنيت بفلان عن زيد، كقولك: جاءني فلان، وأنت تريد زيدا، وفلان كناية عن زيد، عن ذاته هو زيد، لأجل الإبهام على السامع، ما تريد يعرف من جاءت هذا، فتقول: جاءني فلان وقال كيف وكيف وكيف، فكنيت عن الذات بفلان، عن زيد بفلان، وكنيت عما قال بقولك كيف وكيف، لا تريد السامع يعرف من الذي جاء وإيش الذي قاله. هذه كناية تسمى، هذه عندهم كناية: جاءني فلان فقال كيف وكيف، هذا للإبهام الغرض في الإتيان بالكناية. طيب، أو لشناعة المعبر عنه كهن عن الفرج، أو لشناعة المعبر عنه كهن عن الفرج. الفرج مستهجن، أليس كذلك التصريح به، فتأتي بهن ألطف قليلا في التعبير، هن ألطف في التعبير من التعبير بصريح الفرج. فإذا الكناية لغرضين: الغرض الأول للإبهام عن السامع، والغرض الثاني لشناعة المعبر عنه، ففيه استهجان فتترك التعبير بصريحه فتأتي بشيء كناية عنه. قال رحمه الله: